صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. ما زال الكلام موصولا حول قول شيخ الإسلام: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وصل بنا الحديث إلى قول الشيخ الشارح: إذا تبين ذلك، وصلتم إليها، فالبدع كلها مذمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء. كلمة كل ديت من ألفاظ العموم، كل وبعض وكافة وجميع، دي من ألفاظ العموم كما قال علماء الأصول. وكلمة بدعة نكرة تفيد العموم والشمول، فجاء العموم هنا من وجهين: الوجه الأول مد كلمة كل، والوجه الثاني بدعة نكرة تفيد العموم والشمول. يقول: فكل بدعة يصدق عليها أنها ضلالة. فما هي هذه البدعة؟ الجواب: هي البدعة التي عرفناها، هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالملازمة عليها والمبالغة في التعبد لله عز وجل بها، على وجه بها وجه تضاهي به الشريعة، هذا هو المراد. بعض أهل العلم لم يفهم هذا، وقال إن البدع ما منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. كيف؟ قالوا: البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك مثلا جمع القرآن، فإن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في كتاب فجمع، فيقولون هذا من جنس البدع، لكن هذه بدع واجبة يجب على الأمة أن تسعى في ذلك. ويقولون: هناك بدع مستحبة، وهناك بدع مباحة، وهناك بدع مكروهة، وهناك بدع محرمة. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور، لأن بيشكل عليك خاصة قول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، وتبين أن هذا لا يدخل في استحسان البدع بحال من الأحوال. طيب، والجواب: يبقى هنا الشيخ الشارح بيجيب أمثلة لأهل البدع في استدلالهم على أنه توجد بعض البدع الغير مذمومة بدع حسنة، وجاب مسألة جمع القرآن. حقيقة الأمر أن مسألة جمع القرآن وتضمين الصناع والضرب على التهم وغير ذلك وجلد شرب الخمر ديت كلها يا إخوانا تخضع تحت المصلحة المرسلة. وقد ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام 10 أمثلة من هذا النوع، وبيّن أنها ليس لها اتصال في مسألة البدع بحال من الأحوال، كما سيأتي هنا في كلام الشارح. قال: والجواب أن هذا الذي قالوه، هذا الذي قالوه، من الذي قالوه وماذا قالوه؟ فضل صبر. لا، كلمة أهل البدع غلط. فضل أحسن. الذين لم يفهموا النص وقالوا ببعض البدع الايه الحسنة الغير مذمومة، كويس؟ اي نعم. والجواب ان هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان كل بدعة ضلالة. لعلكم تذكرون ونحن ندرس في علم الاصول قلنا ان العموم يعمل بعمومه ويشمل كل افراده ما لم يأتي دليل على التخصيص. فاكرين القاعدة دي؟ العموم يعمل بعمومه وبكل أفراده ما لم يأتي دليل على التخصيص. وكلمة ما لم يأتي دليل على التخصيص أي دليل شرعي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، إن قلنا أن هذا العموم يخرج منه بعض الأفراد يلزمنا الدليل. يعني مثلا إيه؟ كل بدعة ضلالة إلا مثلا، يعني هذا لم يرد، يبقى يبقى العموم على إيه؟ على عمومه. واضح القاعدة دي؟ العموم يعمل بعمومه ويدخل فيه كل أفراده إلا إذا دل دليل على التخصيص. تخصيص يعني يا محمود إخراج بعض أفراد العموم من العموم، هذا معنى التخصيص. إخراج بعض أفراد العموم من العموم. طيب نرجع، يقول: فهذه كلية، فيجب أن يفهم منها أن قوله كل بدعة أنها البدعة في الشرع، وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدعة الشرعية حتى تكون داخلة في قوله فإن كل بدعة ضلالة. فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في قوله فإن كل بدعة ضلالة، ولا يدخل في ذلك الردود والتصانيف التي صنفها العلماء لحفظ السنة وضحد البدعة وتصنيف الكتب، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب الحاجة. يعني مثلا عندنا علم أصول الفقه ده اللي هو من علوم الآلة ومن أهم علوم الآلة، هذا العلم لم يفرض بتصنيف إلا في عهد الشافعي. أول من صنف في علم الأصول الإمام الشافعي، ألف كتاب الرسالة، واخد بالك؟ يبقى هل يا ترى يجترئ أحد ويقول إن تصنيف الكتب وعلوم الآلة من البدع؟ لا أبدا. تمام، كما نحتد على جماعة التبليغ الضال بأن ما يفعلونه مخالف لشرع الله، يقول لك طب ما أنت عملت درس يوم الاثنين ليه؟ وكان على عهد النبي درس يوم الاثنين؟ هذا من الجهل المركب ومن عدم الفقه ومن اتباع الهوى. يقول: إذا تبين ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، المراد هنا البدعة في اصطلاح الشرع وليست البدعة في اللغة. وتعريف البدعة بأنها كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف قال أصحابه البدعة منها ما يكون بدعة حسنة، وهذا هو الذي مال إليه بل ابتدعه ونصره العز بن عبد السلام المعروف، وأوقع الأمة في بلاء تحسين البدع بعد أن قال في كتابه القواعد وتابعه عليه تلميذه القرافي في الفروق المشهورة له، وقد رد عليهما الشاطبي في كتاب الاعتصام، وكذلك شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية وابن القيم وجماعاته من أهل العلم. اللي حصل إيه؟ إن العز بن عبد السلام رحمة الله عليه معلوم ومن أهل العلم الأكابر، ولكن سبحان الله إخواننا أبى الله العصمة لغير كتابه، ودي من القدرة المطلقة. ممكن تلاقي الإمام إمام لا يشق له غبار، ومع ذلك يقدر ربنا عز وجل لحكمة يعلمها يذل في مسألة معينة. العز بن عبد السلام والقرافي جعلوا البدع على خمسة أقسام، قالوا بدعة واجبة وبدعة حسنة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، كان كله مذكور في الاعتصام. فجه الإمام الشاطبي رحمة الله يعني رد عليهم ردا قويا متينا في كتابه الاعتصام، عشان كده كتاب الاعتصام من الكتب المهمة لطالب العلم، يجب أن يدرس دراسة متأنية. وتبعه في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، وقالوا أن ما ذكرهم الإمام العز بن عبد السلام والإمام القرافي أنه من البدع وجعلوه واجبا أو مستحبا ليس من البدع لا من قليل ولا من كثير. وده اللي فصلوا الإمام الشاطبي بما يسمى بالمصالح المرسلة، قال لك لا دي مش من البدع، دي مصلحة مرسلة دلت عليها قواعد الشرع الكلية. وذكر منها قلنا مسألة تضمين الصناع، مسألة تحديد جلد شارب الخمر بثمانين جلدة، مسألة الضرب على التهم، مسألة جمع القرآن، إلى غير ذلك من عشرة أمثلة ذكرها الشاطبي في الاعتصام. يبقى بناء على هذا ما جعله العز بن عبد السلام من البدع وجعله واجب أو مستحب، لا هذا ليس من البدع، ولكن هذا من قبيل المصالح المرسلة التي شهدت لها الأدلة الشرعية على وجه الإجمال. يقول: ولكن تبع العز بن عبد السلام على تعريفه وتقسيمه جماعات، فلا تكاد تجد أحدا ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع فيما ذكره، وهذا لا شك وقعت الأمة من جرائه في وبال، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير، فكيف تدخلون أمثال هذه فيها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة لها حكم، بل قال فإن كل بدعة ضلالة. وهذا كله يعني أنها عامة، فكل من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين إذا جعل من البدع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح هذا باطل وغلط. والسبب في الغلط الحاصل هو في أمرين: الأول أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة، أو جعلوا البدع تضم ما كان بدعا في اللغة، ولم يجعلوا للبدع تعريفا شرعيا جامعا مانعا. فقولهم في تعريف البدع هو كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الخطأ، من الخطأ. عشان كده بنقول إيه؟ البدع الفرق بينها وبين المصالح المرسلة أن البدع تقع في العبادات، أما المصالح المرسلة ففي المعاملات، وشتان بين هذا وهذا. يبقى لو احنا قلنا بدع لغوية، الكوباية بدعة، واخد بالك، والشوافة بدعة، وهكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة، المعنية بها البدعة الايه؟ الشرعية، اللي هي ايه؟ تدخل في ايه؟ في مسألة الايه؟ الامور التعبدية. اما في المعاملات والعاديات لا، ليست من البدع. نعم. والله يا أخي الفاضل، مسألة تخطيط المساجد حتى يستقيم الصف الذي تعلمته أنها من البدع، ولكن أطلعني بعض إخواننا على فتوى للجنة الدائمة قالوا بالجواز، فمن باب الأدب نسكت، لأن مخالفة اللجنة الدائمة خاصة وكان على رئاستها العلامة ابن باز ليس بالأمر الهين. ولكن وجه كونها بدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع وجود المقتضي لفعلها وذهاب المانع، فالأحوط أن يتركها الإنسان. يقول، خذوا بالكم هنا معي، ولم يجعلوا للبدع تعريفا شرعيا مانعا. فقولهم في تعريف البدع هي كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني البدع اللغوية، فكل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه بدعة. ويدخل في هذا مثل ما مثل به الشاطبي وغيره، المناخر وأنواع الأطعمة وأنواع الأكيسة وأنواع البيوت والمراكب إلى آخره، كلها داخلة لكنها ليست مرادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع أشد النهي، وذم أصحابها، بل وجعلهم لا يريدون عليه حوضه، وهذا لا شك أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة وليس البدع في الشرع. الأمر الثاني، العلاقة بين البدع والتبديع. اعلم ألا ملازمة بين كون الرجل يأتي بدع بالبدعة وكونه مبتدعا، ودي قاعدة مهمة جدا، ودي تنسحب، لا يلزم من قول الكفر كفر القائل، ولا من فعل الكفر كفر الفاعل. يعني ممكن أن يكون الرجل يفعل الكفر ولا نتجاسر أن نقول أنه كافر، ممكن يتكلم بكلام الكفر ولا نجترئ أن نقول أنه كافر. لما؟ عشان إقامة الحد. وده كلام أهل السنة والجماعة. الخوارج والمبتدع غير ذلك. فإحنا عندنا بنقول لا يلزم من قول الكفر كفر القائل، ولا يلزم من فعل الكفر كفر الفاعل، ولا يلزم من فعل البدعة تبديع الفاعل. لما؟ لابد من إقامة الحدة. هذه القاعدة تنسحب في كل الأمور، ولا يخرج منها إلا ما كان معلوما من دين الله بالضرورة، وقضى العلماء أنه من المعلوم من دين الله بالضرورة، فلا يعذر أحد بجهله إن وقع فيه. طيب، يقول فإنه قد يعمل ببدعة ولا يطلق عليه لفظ المبتدع، لأن هذه الثنائية لا تلازم بينها، فلا تلازم بين البدع والتبديع، ولا تلازم بين الكفر والتكفير، ولا تلازم بين الفسق والتفسيق. فقد يعمل الرجل بالفسق ولا يسمى فاسقا، وقد يعمل بالبدعة ولا يسمى مبتدعا، وقد يعمل بالكفر ولا يطلق عليه أنه كافر. وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد تلك الأعمال. تفضل. واضح يا أخوانا؟ من شرط هذه الأسماء، أي من شرط إطلاق الاسم على الشخص، أن تقام الحجة على من قام به أحد تلك الأعمال. إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة وصدف عنها ولم يتبع الحجة التي قال بها أهل العلم وأعلمه إياها أهل العلم، فإنه يصبح مبتدعا. يبقى قامت الحجة. ولكن أريد أن أبين لكم إخواني إن ليس كل من تكلم بالأدلة الشرعية على بدعية الفعل يعتبر أقام الحجة، لا. وليس كل من سمع يعتبر مبتدع، يبقى المسألة تحتاج إلى تؤدة وتفصيل، وخبلك ودي من حل لحال. يعني مثلا أنا بتكلم مع مصطفى في قضية معينة، أو مصطفى بيتكلم مع واحد وبدأ يسرد له الأدلة تلو الأدلة، فما وجد منهم إلا كل إعراض، وتيقن أو غلب على الظن أن إعراضه ناجم عن هوى، مش بيعترض لأدلة أو لشبه عنده، لا ده هو بيعترض عن هوى، وغلف الهوى بغلاف ما يخل على أحد، كأن يقول مثلا الشيوخ قالوا بعكس ما تقول أنت. لا، إذا سمعت هذه الكلمة من أحد اعلم أنه صاحب هوى، ولكنه خشي أن يصرح بأنه متبع لهوى فلصقها بالشيوخ، لأنه بناء على هذا أنا سأقول هذا القول، أقول تم الشيوخ قالوا كذا، ومذمتة كان الشيوخ حج على شرع الله. يبقى ممكن والإنسان يتكلم مع إنسان على إقامة الحدة يعلم منه غلبة ظن أو يقينا إن ده متبع لهوى، خلاص أقيمت عليه الحدة. وممكن تتناقش مع إنسان آخر تجد له يأتيك بالأدلة تلو الأدلة ولكنه أخطأ في فهمه، يبقى هذا ما زالت عنده شبهة، يحتاج إلى شيء من الصبر والتؤدة. فعلى سبيل المثال أي إنسان يتناقش معك في مسألة عذاب القبر ونفي عذاب القبر ويأتيك بتلال من الأدلة اعلم أنه متبع لهوى، كلام واضح؟ مشايخ عذاب القبر، لأن ده معلوم من الدين بالضرورة، وانعقد الإجماع عليه والأدلة عليه متواترة، فمن أتى بغير ذلك فهو متبع لهواه. كذلك من يأتيك بشبه تلو شبه ويتكئ على بعض الأمور في علم الآلة بأن في البخاري بعض الأحاديث الضعيفة اعلم أنه متبع لهواه. يا أخوانا ما ترك المتقدمون للمتأخرين شيئا، فدية قضايا ينبغي أن نراعي. كذلك مسألة الخروج على الحكام، مسألة الانتخابات، التحزب، دي قضايا منتهية، إياك ثم إياك أن تنتبه لما كان يقوله بعض المبتدعة في هذا المجمع، وضحك على الشباب وأتى ببعض الشبهات خلت على القوم لأنه وجد في قلوبهم الهوى جاهز لاستقبال هذه الشبهات، وإلا الأمر أوضح من أن يبين. فمسألة إقامة الحجة وتبديع المعين خدوا بالكم منها كويس، يبقى في عند تفصيل، واخد بالك؟ ودائما وأبدا أرجو أن تحافظ على سلامة ظهرك من أعراض الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وليس معنى هذا أنك تجبن عن تبديع المبتدع، لا، ولكن وجدت مثلا بعض إخوانك من الأئمة مغرر به لسه حديث السن عنده مثلا 25 سنة 30 سنة، حديث السن ما مضى على طلبه للعلم ده إن كان يطلب إلا مثلا 10 سنوات، هدول هذه السنوات لا تعد ولا تذكر. يعني مسألة إن أنت تطلب علم وتقول أن أنا بطلب علم قبل 30 سنة ما ينفعش، ويوميا مش درس أسبوعي هو ده الذي يطلق عليه طلب العلم، فممكن تجد مثل هذا غرر به. فأرجو أن يعني تصبر عليه وتأخذه بشيء من التؤدة، فإن استبان لك أنه متبع لهواه فالبراءة كل البراءة والهجر كل الهجر، لأن ده من الدين، والرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة، وهجر المبتدئ لا يخالف فيه إلا مبتدع. يقول إذا قامت الحد على من عمل ببدعة وصدف عنها، صدف عنها عن إيه؟ تنايم شخصية النهاردة خالص، وصدف عن إيه محمد فياض؟ وصدف عن إيه صبري؟ عن الحد. إذا قامت الحد على من عمل ببدعة وصدف عنها ولم يتبع الحد، نعم فضلتك يا جمال وكتش تبنى لبي بعد طيب. طيب ماشي، ولم يتبع الحدة التي قال بها أهل العلم وأعلمه إياها أهل العلم فإنه يصبح مبتدع. كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون فاسقا، فالفاسق هو من يعمل الكبير، أما الصغائر فليسمى فاعلها فاسقا ولا يسمى فاسقا حتى تقام عليه الحدة ويبين له ثم لا يأبه لذلك. كذلك الكفر، قد يقوم الكفر بأحد يعني يعمل عملا شركيا أو عملا كفريا، لكن لا نسميه مشركا أو كافرا حتى تقوم عليه الحدة. والجزئية الأخيرة دي بالذات في مصرنا عندما يطوفون حول قبور الأولياء ويستغيثون بهم ويتوسلون إليهم، الفعل فعل شرك وشرك أكبر، ولكن نظرا لعلماء السوء ودعاة الفتنة ودعاة الضلالة لابد أن نتريث ونتمهل على هؤلاء القوم. فسمع من أعلى الناس أن الطواف بالقبور ليس بشرك وأن التوسل بالأولياء ليس بشرك من أعلى الناس، فلابد أن تترفق به. فالعامة يعني حملهم على الصواب يحتاج إلى كثير من الدعوة والتمهل والصبر. احنا قلنا نريد ان نفرغ من حاجتين يا شيخ، الله يبارك لك. تصل اليه الحده ووجدت امامه شبهات، فلابد ان تزال الشبهات. معايا يا شيخ؟ لازم، وارجو الله يبارك فيك، وده يا اخوانا نصيحه لكم. فرقوا بين ما يقول علماء نجد في مسائل التوحيد بالذات، ولا تسقط هنا، لأن التوحيد عندهم معلوم من الدين بالضرورة واضح. يعني كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيدرس في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي وفي الجامعة، واخد بالك؟ والأصول الثلاثة وغير ذلك من كتب شيخ الإسلام تدرس. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه كان كل تركيزه على مسائل التوحيد والنهي عن الشرك، وهذا هو أصل أصولي في شرع الله. ولكن في في في بلاد نجد اصبح الامر منتشر ومعلوم من الدين بالضروره. فلما يقول الشيخ الفوزان رحمه الله عليه واكرمه الله ان من قرأ القران وصلاه الحجه، طب الشبهات اللي عنده علماء السوء؟ يعني لما تصدر فتوى من دار الافتاء الرسميه في مصرنا في 2006 ان الصلاه في المساجد المقبوره مستحبه، عامه الناس تاتي انت وتقول الصلاه باطله، ده انت كده اتيت بالنقيض. فمساله الشبهات الله يبارك فيك وخد بالك منها كويس، لابد ان نتروى على القوم، لان امثالنا عامه الناس لا يعبأ بنا. انت متخصص وخد بالك، ففي هذه الحاله عند القاء الحد عليه وازاله الشبهه تحتاج الى صبر، وهذا هو المطلوب. خد بالك الله يبارك فيك. يقول: وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع، لكن كيف تقام الحجة هذا له بحث آخر. اكتب عندك: ومن شروط إقامة الحجة العلم، العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل. شروط إقامة الحجة: العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل. جنبها كده: وموانع إقامة الحدة الجهل، الخطأ، الإكراه، التأويل. ومن موانع إقامة الحدة الجهل، الخطأ، الإكراه، التأويل. يتمنع من إقامة الحد. ولكن خدوا بالكم كما ذكرت، وأنت تمارس هذا بيتضح لك ممن تتكلم وإن كان متبعا لهواء أو كانت عنده شبهات، فرق بين الاثنين. يقول: لما ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه على تعريف الشاطبي، وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون عملا على خلاف السنة، ولكن لم يلتزمه ولم يجعله طريقة تطرق وتتبع وتسلب، وإنما فعله مرة أو مرتين، فإنه يعد مخالفا للسنة في هذا العمل، ويقال أخطأ فلان في كذا وكذا ونحو ذلك. أما إذا لازمه فيكون بملازمته لهذا العمل أو العمل الملازم عليه ليضاهي به المشروع يكون بدعة. أنا اتكلمنا عن الكلام ده المرة اللي فاتت وبنعدتنا. يبقى رجل خالف السنة مرة أو مرتين في مسألة معينة، نقول خالف السنة، طيب داوم على هذه المخالفة أصبح مبتدع، أصبح بدعة. طيب علم وأقيمت عليه الحدة أصبح مبتدع. فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة، فمن أخطأ خالف السنة لكن لا يعد مبتدعا إلا إذا لزمه، وكذلك يكون عمله خلاف للسنة لكن لا يعد مبتدعا. وفي هذا المقام لابد من إيضاح الفرق ما بين البدعة والمصلحة المرسلة. والبدعة فهمنا معناها وتعريفها، أما المصلحة المرسلة فهي مختلف فيها في التعريف. فمن أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون من المصالح المرسلة، ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا. وشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من المحققين على القول الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما لم يقم المقتضى لفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، يعني لم يقم المقتضى للفعل في عهده ثم فعل من العبادات، فهذا يعد مصلحة مرسلة مثل الآذان الأول ونحو ذلك، فهي عند شيخ الإسلام من المصالح المرسلة، يعني في عهده صلى الله عليه وسلم لم يقم المقتضى للفعل وإنما قام المقتضى للفعل بعد ذلك من أمور العبادات، وكذلك من أمور الدنيا ما لم يقم المقتضى لفعلها في عهده صلى الله عليه وسلم وقام بعد ذلك، فتسمى مصلحة مرسلة لأن الشارع أرسل العمل بها ولم يقيد العمل بما كان في وقته صلى الله عليه وسلم. والثاني من الأقوال نعم الجمعة نعم والثاني من الأقوال أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنيا وما كان فيه تيسير العمل وتيسير أمور الناس في دنياهم، فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين، أن البدعة في الدين في العبادة، أما المصلحة المرسلة فهي في الدنيا، أن البدعة تقصد لذاتها كما قال ذلك الشاطبي في تعريفه فيقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، وأما المصلحة المرسلة فهي لأمر الدنيا لا يقصد بها المبالغة في التعبد، والمصلحة المرسلة وسيلة لتحقيق كل من كليات الشريعة. يبقى وسيلة، يبقى احنا لما جمعنا القرآن ليس الغرض الجمع في حد ذاته، ولكن الغرض حفظ القرآن والله سبحانه وتعالى خير حافظة. كذلك لما جمع عثمان المصحف المرة الثانية على حرف واحد ليس الهدف من ذلك، ولكن الهدف حتى لا يختلف الناس في القراءة، كذلك تضمين الصنع وغيره. يبقى المصالح المرسلة وسيلة لحفظ كل من كليات الشريعة، يبقى كأن الشريعة كليات ولها جزئيات، فجت المصلحة المرسلة وسيلة لحفظ هذا الجزء، والمصلحة المرسلة الثانية لحفظ جزء آخر، والمصلحة المرسلة الثالثة لحفظ جزء آخر، فاجتمعت المصالح المرسلة بحفظ الجزئيات أدت إلى حفظ الكليات. واضحة؟ ده اللي بيقوله الشيخ. يقول أن البدعة تقصد لذاتها كما قال الشاطبي رحمه الله في تعريفه فيقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، وأما المصلحة المرسلة فهي لأمر الدنيا لا يقصد بها المبالغة في التعبد، والمصلحة المرسلة وسيلة لتحقيق كل من الكليات من كليات الشريعة، وأما البدعة فهي ليست وسيلة وإنما هي مقصودة لذاتا. هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، والذي يظهر لي وترجح هو القول الثاني. أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا ينضبط في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر لي. اكتب عندك، ولكي تكون المصلحة المرسلة مشروعة ويعمل بها يشترط فيها ثلاثة شروط. ولكي تكون المصلحة المرسلة يعمل بها يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مصلحة عامة، أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. الشرط الثاني ألا تصادم نصا شرعيا، ألا تصادم نصا شرعيا. الشرط الثالث أن تكون مصلحة متيقنة وليست وهمية. متيقنة وليست وهمية. ما هو بناء على ذلك قالوا إن التحزب والديمقراطية والبرلمان مصلحة مرسلة. لا بعيدة خالص كل البعد. فضل الشيء. نعم أي نعم تحت المصالح المرسلة. يقول وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهي سنة الخلفاء وليست مصلحة مرسلة، والخلاف من جهة اللفظ، أما من جهة التطبيق فيتفق الجمهور مع قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ويعلمون كلام شيخ الإسلام أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم لهم من أهل السنة والجماعة، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. دي من أمتع القواعد اللي احنا صنعناها بطريقة أخرى. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. هي دي. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. ما هي يا شيخ محمد الأصول الثلاثة؟ أحسنت، الكتاب والسنة والإجماع. يقول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. بالدين أنت تتكلم في الدين. عندنا مقاييس ثلاثة نقيس عليها عملك وقولك، فإن وافق فالحمد لله، وإن خالف يرد عليك بأدب وبلطف مع التماس العذر لك إن أمكن. يقول والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف الاختلاف وانتشرت الأمة. ديت من الفقرات الماتعة إن شاء الله أريد من بعض إخوان يذكرنا قبل الفراغ من هذه العقيدة المباركة في مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام في عصره وقضاة المذاهب الأربعة وأئمتها حول هذه العقيدة، فسنأتي إن شاء الله بهذه المناظرة ونقرأها عليكم بعد الفراغ من العقيدة بإذن الله. هي موجودة مطبوعة استلها بعض إخواننا من مجموع الفتاوى، إن شاء الله نأتي بها ونصورها وتوزع عليكم بس بعد ما نفرع من هذا. بس أرجو أن حد يذكرني لأنني ممكن أنشغل واتس. نقرأ هذه الفقرة بشيء من التمهل والتؤدة. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وكلام الله هو القرآن الذي هو صفته ليس مخلوقا، منه بدأ وإليه يعود. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يكون أحسن من هديه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان من فعله وأقواله في العبادات أو في المعاملات أو في أحواله وسائر يومه. وفي هذا الزمن أصبح الناس في الداخل والخارج يأخذون هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسمون بالإسلاميين، وإذا نظرت إلى حقيقة حالهم وجدتهم يستنكفون من بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرون أنه لا يناسب العصر أو لا يناسب هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هدي أحد مهما كان أكمل من هديه، سواء في الأكل أو الشرب أو في الدخول أو الخروج أو في المعاشرة أو في الهيئات العامة أو في العبادة أو في النظر أو في الحكم أو في الوصية أو في التعامل أو في التواضع أو في الأخلاق أو غير ذلك، فأكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك هنا الشيخ بيقول إيه، فلا يكون هدي أحد مهما كان أكمل من هديه، لا العبارة يضاف إليه، ولا مساويا لهديه أبدا، فإن هديه أكمل لهدي، وحكم الله أحسن الأحكام، فليس هناك حكم أفضل من حكم الله ولا مساوي لحكم الله. يعني مثلا إيه، نقول مثلا قطع يد السارق يساويها السجن، من قال هذا كفر، من قال أن عقوبة السارق السجن كعقوبة السارق قطع اليد كفر بالله. كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل أو في النوم أكمل الهدي، اضطجع على شقه الأيمن ده أكمل الهدي. طب الأيسر زي بعضهم، لا خطأ بين، يبقى هديه أكمل الهدي، لا يوجد هدي أكمل منه ولا هدي مساوي له، يبقى عند الكمال وعند المساواة لا يوجد أبدا بحال من الأحوال. يقول إذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفت العقول واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه تحتاج إلى قوة قلب، وأهل السنة والجماعة أتباع أثار السلف الصالح قوية قلوبهم بذلك ولله الحمد، وهم بين الناس كالشامة لأنهم على الأمر الأول وعلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في الهيئة في الملبس في كل شيء خير الهدي هدي محمد. طب لو أثبت العلم التجريبي أن الجزء الظاهر من الساقين يتعرض لعوامل في الجو تؤدي إلى حدوث أمراض في الجلد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معايا أخوانا؟ وكما قال الشيخ هنا عاوز قوة قلب. قوة قلب بإيه؟ بالمعتقد. ما هو المعتقد؟ أن الشريعة ما جاءت إلا لنسعد في الدارين، نسعد في الدارين. اللي بيعتقد المعتقد دي خلاص هيطبق، دي عنده عقيدة تحركه، أما من اختل معتقده هيبدأ يفكر يقول ما فيش فيها حاجة، ده الاستحباب إلى غير ذلك. قال ويؤثرون كلام الله عز وجل على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهذا ظاهر، فإن لهم من العناية بالقرآن وتلاوته وتضارسه ما تميزوا به عن غيرهم، وكذلك عندهم من معرفة السنة والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم، فهم أهل الكتاب والسنة، لهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته وتدمره وحفظه وتضارسه والقيام به والصلاة به، وكذلك أهل السنة ينظرون في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، فأهل الكتاب والسنة هم أهل القرآن والسنة، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الأثر إذ كانوا أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. قال وسموا أهل الجماعة، والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فإنهم كانوا مجتمعين وإنما حصل الخلاف بعدهم. قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وقد سبق بيان معنى الجماعة في أول شرح هذه الرسالة المباركة، وأن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان، وسبق بيان أقوال السلف الصالح في تفسير الجماعة والفرقة، وجماع أقوالهم أن الجماعة نوعان، جماعة في الأبدان أي اجتماع في الأبدان، وجماعة في الدين أي اجتماع في الدين، فالله عز وجل أمرنا أن نجتمع في أبداننا وألا نتفرق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر كذلك بالاجتماع في الدين، فقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالتفرق في الدين فيه بعد عن الاجتماع، وهذه صفة فرق الضلال، صفة الاثنتين وسبعين فرقة، كذلك من سعى في التفريق في الأبدان وفي الدين فهم ليسوا على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وقد سبق بيان ذلك مفصلا بما يغني عن الإعادة. لكن هنا نكتة لطيفة أو قاعدة، وهي أن الاجتماع نوعان ويقابله الفرقة نوعان، فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، وكل منهما تؤول إلى الأخرى. فمن سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في الدين، ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن، وكل منهما ملازمة للأخرى. فلا يتصور الاجتماع في الدين مع التفرق في الأبدان إلا تفرق أهل الضلالة. فمن سعى في أن يجتمع الناس في الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانه. ولكن هنا السؤال، أيهما نبدأ به، اجتماع الأبدان أم اجتماع الدين؟ الدين، العلم الشرعي. إذا نشر العلم الصحيح واعتنقه الناس واعتقدوه لابد أن يجتمعوا. أما إذا اجتمعت الأبدان دون اجتماع الدين كما قال عز وجل: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولهذا من أعظم الفرية أن يقال عمن كان على طريقة السلف الصالح والدعين إلى الحق والهدى إنهم يسعون إلى التفريق. وده اللي بيقوله الحزبيون والمبتدع، يقولون عن أهل السنة أنهم يريدون أن يفرقوا الأمة، يريدون أن يفرقوا بين العلماء، بين الدعاة. أتعد دعاة الضلالة ودعاة البدعة وأهل الهوى أتعدهم من الدعاة إلى دين الله عز وجل؟ والله هذا عين الانحراف في الاسم والمسمى. يقول إنهم يسعون إلى التفريق، لأنهم إذا دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وإلى الاجتماع في الدين، وإلا نفرق بين أوامر الله عز وجل. فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع، ومن دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين. وإنما يؤتى الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذا. وهذه من المسائل العظيمة، لأن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم الله على عباده، إذ من عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة، وكل منهما له صلة بصاحبته. فمن سعى في اجتماع الناس في الدين فقد سعى في اجتماع الناس في أبدانهم. وكذلك مقابلة من اجتمع لاجتماع الناس في الأبدان سعى لاجتماع الناس في الدين، لأنه به يمكن أن يرشد الناس دون تفرق، والفرقة عذاب كما قال في الحديث الحسن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني الاجتماع في البدن وفي الدين رحمة، والفرقة في البدن وفي الدين عذاب، يعذب الله به من شاء. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، هذا من باب الأصل يقال هذه جماعة بني فلان لأنهم مجتمعون، أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك. قال: والإجماع هو الأصل الثالث. الإجماع بعد الكتاب والسنة، فأهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة أصول: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ثم الإجماع. طيب اكتب عندك أخي الفاضل، ضابط الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. ومصدر الإجماع هو الكتاب والسنة وعمل الصحابة والمصلحة. ومصدر الإجماع هو الكتاب والسنة وعمل الصحابة والمصلحة. قال: لكن الإجماع لم ينضبط، فكثيرون ادعوا الإجماع على أشياء لا يصح فيها الإجماع. ولهذا قال الإمام أحمد في مسائل ادعي فيها الإجماع، قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني في مسائل معينة، وإلا ثم مسائل أجمع عليها. اكتب عندك: والذي حمل الإمام أحمد على هذه المقولة أنه كان يناقش الناس بالآثار، فما استطاعوا أن يردوا عليه، فقالوا: الإجماع على خلاف ما تقول. وده اللي قاله الإمام ابن القيم دفاعا عن الإمام أحمد، لأن بعض الناس قالوا أن الإمام أحمد لا يقول بالإجماع، لا هذا غير صحيح، ولكن هذه المقولة كانت لها مناسبة كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: والإمام أحمد والشافعي وغيرهم ابتلوا بأهل الأهواء الذين إذا ناقشهم الأئمة بالآثار فلم يتمكنوا من الرد عليهم بالآثار فقالوا الإجماع على خلاف ما تقولون. فقال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. يبقى المقولة في موقف معين في قضية معينة في مقام معين وليست على الإطلاق. قال شيخ الإسلام: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. لا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة. خذوا بالكم، فيه بعض الناس يعني ابتلانا الله عز وجل برؤيتهم ينكرون الإجماع، والذي أعتقد أن من أنكر الإجماع كلية فهو مبتدع ضال، ومن أنكر الإجماع اليقيني الصريح المنقول إلينا بالتواتر فهو كافر. وده كلام شيخ الإسلام وسيأتي. يقول: ودليله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع. وقد جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله فقال له: ما الحد في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة؟ من كتاب الله. فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ: أدلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب إلى بيته فلم يخرج أياما، ثم خرج من البيت في اليوم الثالث فجاء الرجل وقال: حاجتي. فقال الشافعي: نعم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فصارت هذه الآية دليلا على الإجماع. اكتب عندك: قال الشافعي فلما أصلاه جهنم لما اتبع غير سبيل المؤمنين فلما أصلاه جهنم لما اتبع غير سبيل المؤمنين دل على أن اتباع سبيلهم واجب. دل على اتباع غير على أن اتباع سبيلهم واجب. قال: الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. والإجماع بحث أصولي معروف في كتب الأصول، ويتصور إجماع أهل السنة في غير زمن السلف الصالح، ولكنه لا ينضبط، لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكان من الأرض، لكن بما اشتهر يكفي الإجماع. اكتب عندك: ولا بد من التفريق بين أمرين اثنين. الأمر الأول حجية الإجماع، وهذا لا خلاف فيه. وبين انعقاد الإجماع، وهذا يقبل الخلاف. لا بد أن نفرق بين مسألتين: بين حجية الإجماع، هذا لا خلاف فيه، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم في أن الإجماع حجة، ولكن انعقاد الإجماع، وعشان بس نحكمها قوي اكتب انعقاد الإجماع بعد القرون الثلاثة المفضلة، هذا يقبل الخلاف، هذا يقبل الخلاف. طيب، هو الإجماع يحتاج إلى بعض المسائل المهمة جدا، فأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله اللقاء القادم نكمل، وسأملي عليكم بعض الأمور المتعلقة بالإجماع، لأن أهل البدعة موجودون وبدأوا يروجون، لأن الإجماع ليس بحجة ويكفي الكتاب والسنة، وهذا طبعا من الأمور المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة.